حياكم الله جميعا. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الإخوة. يقول سؤالي أنه كان هناك شخص يستلم مبلغا معينا من أحد التجار ويقوم بتوزيعه بحسب الأسماء التي في الكشف عنده. توفي هذا الشخص وأصبحت أنا من يستلم المبلغ ومن يقوم بتوزيعه. سؤالي أنه يوجد أشخاص فارقوا الحياة، ما الواجب علي فعله؟ هل أعطي المبالغ المخصصة لهم لأسر أخرى محتاجة، أم أقوم بتوزيعه على أبنائهم علما بأن الأبناء مستقلين بحياتهم؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا السؤال عن أنه يستلم مبلغ من التجار ويقوم بتوزيعه ثم توفي هذا الشخص الذي يستلم، طبعا وأصبح السائل جزاه الله خيرا هو الذي يستلم المبلغ ويقوم بتوزيعه، ويوجد أشخاص فارقوا الحياة إلى آخره. هذا ينبغي أن ترجع فيه إلى التاجر، هذا التاجر الذي يدفع هذا المبلغ جزاه الله خيرا ارجع إليه واذكر له الواقع وانظر ماذا يقول. إذا كان فعلا فوضك بالتصرف فتتصرف بما ترى أنه فعلا المصلحة ويخدم الفقراء، وإن قال لا مانع أن من توفي يعطى أقاربه إذا كان محتاجين فيدفع لهم مثلا نصيب أبيهم أو نصيب متوفاهم لا مانع. فإذا يرجع إلى صاحب المال أو التاجر وينظر ماذا يقول، إما أن يوكلك وكالة مطلقة بهذه الورقة تصرف، وإما أن يقول لك هذا المال أعطه ورثة المتوفى، أو قال لا أعطه محتاجين آخرين، فالأمر يرجع إلى هذا فارجع إليه جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في سؤالها فضيلة الشيخ، ابنتي وزوجها حجزوا للسفر من الرياض لجدة من شهر بنية زيارة الأهل، وقبل يومين فتح معهم تطبيق تمرنا فحجزوا موعد العمرة، موعدهم للعمرة بعد يومين من وصولهم لجدة، فهل يلزمهم الإحرام أثناء مرورهم من الميقات؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا يرجع فعلا إلى نية الزوج والزوجة، هذا كان النية الأصلية هي زيارة الأهل والعمرة تبع، فنعم يعني يذهبون إلى قاربهم ثم من هناك يعني إلى معنى أن ينوي العمرة. أما إذا كان لا نوى العمرة وهم في مقر إقامتهم كما لو كانوا في الطائف أو في الرياض أو كانوا في جيزان أو كانوا في منطقة أخرى، فإذا كان نوى العمرة وهم هناك فإنهم لا يحرمون من الميقات، أو يذهبون إلى الأقارب ثم إذا جاء وقت العمرة يرجعون إلى الميقات ويحرمون منه، فهذا يرجع إلى نيتهم عندما أنشأوا السفر، هل أنشأوه لزيارة الأقارب أو أنشأوه للعمرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أخذت عمرة قبل شهر وتيسر لي أداء عمرة أخرى مع زوجتي بإذن الله تعالى، أنوي أن أخذها الآن عن والدي ووالدتي وجدتي وعمتي أخت الوالد، ويكون الأجر والنية لهم جميعا بإذن الله تعالى رحمهم الله، هل أنوي لهم بالعمرة كلهم أم فردا فردا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. العمرة بالنيابة لا تكون إلا عن واحد، ما تكون عن هؤلاء اللي ذكرت من الوالد والوالدة والجدة والعمة، لا إنما تكون لواحد. وإذا رت للآخر عمرة جديدة، الجدة مثلا والعمة والوالدة تكون عمرة جديدة، لكن لا مانع في الدعاء أثناء الدعاء تدعو لهم جميعا. أما نية العمرة تكون لواحد، قل لبيك عمرة عن والدي أو تقول لبيك عن والدتي إلى آخره، فلا تكون العمرة لأكثر من واحد إنما تكون لواحد. أما الدعاء فلا مانع أن تشركهم في الدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول فضيلة الشيخ، انتهيت من عمارة فيها 9 شقق معدل الإيجار غير سكننا الذي نحن نسكن فيه، بدأت الإيجارات من شهر 7 ميلادي، يقول بالطبع خلال كل 6 أشهر يكون الدفع مقدم، هذه المبالغ التي تأتينا كلها تروح لأصحاب الدين من وقت الاستلام، السؤال هل تلحقنا زكاة؟ إذا تلحقنا الزكاة فمبلغ الإيجار بالكامل أكثر من 200,000 ريال، كم ندفع منه ومتى ندفعها، علما بأننا نقوم بسداد الديون أول بأول من يوم البدء بالتأجير ولا زلنا نسدد الدين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا وأحسنت السؤال، سؤال جيد مفصل وطيب. لا، هذا المبلغ الذي تستلمه من إيجار الشقق ما دام أنه لا يبقى منه شيء وإنما كله يذهب إلى الدائنين وتسدد منه كما تقول يعني فوريا ولا يبقى شيء، فلا زكاة عليكم، إنما الزكاة حينما يبقى عندكم مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول حين يزكيه، والحول طبعا بالشهر القمري، الزكاة تكون بالشهر القمري الهجري يعني المحرم وصفر إلى آخره، لكن على حسب تفصيلك الجيد هذا جزاك الله خيرا أنه لا يبقى، وإن كان المبلغ كبير يتذل لكن لا يبقى شيء لأنك تسدد فوريا، تسدد فوريا بحيث لا يبقى شيء، ما دام أنه لا يبقى عندك شيء فإنه لا زكاة عليكم، إنما الزكاة إذا يبقى عندك مال في البنك ولا في البيت ولا في الخزينة ولا في كذا وقد بلغ نصابا وحال عليه حول كامل حينئذ تزكيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول بأنه عسكري، يقول أداوم 4 أيام ب4 أيام، يعني أجلس في دوامي 4 أيام كاملة، ويبعد دوامي عن مقر سكني قرابة 240 كيلو، هل يجوز لي القصر والجمع في الصلاة؟ مع العلم أن دوامي عبارة عن دوريات، أعمل 8 ساعات وأرتاح 8 ساعات لمدة 4 أيام متواصلة، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. هذا يرجع إلى يعني بعض العلماء في مثل هذه الحالة يعتبر أن مكان الوظيفة مقر إقامة، مكان الوظيفة مقر إقامة، ولهذا يرى أنه لا يقصر ولا يجمع. لا، ما دام مقر سكنه يبعد 240 كيلو كما قال عن محل عمله فلا يبدو لأنه يعتبر مقر العمل إقامة، ما يظهر وإن قال به بعض العلم، ولهذا أرى لا مانع أن يقصر لكن لا يجمع، يقصد خاصة كانت إقامته كما قال 4 أيام فأقل، لأنه 4 أيام يداوم 4 أيام يرجع إلى أهله، فالذي يقول أنه له أن يقصد لكن ليس له أن يجمع لأنه ليس بحاجة إلا إذا كان في الطريق، في الطريق يجمع ما بين سكنه ومقر عمله فلا ما أن يجمع إذا كان في حال السفر، أما إذا وصل مقر عمله فالذي يقول أنه يقصد ولا يجمع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت متزوجة وزوجها فقير أم لا؟ لا يجوز إعطاء الزكاة طبعا للبنت ما دام أن أبوها قادر أن ينفق عليها وإن كان زوجها فقيرا، إذا كان قادر أن ينفق عليها أبوها فإنه لا يجوز أن يعطيها من الزكاة، أما إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها لأن النفق على الدوام فإذا كان لا يستطيع لا مانع أن نعطيها من الزكاة، لكن إذا كان يستطيع أن ينفق عليها فإنه لا يجوز أن يعطيها من الزكاة لأنها بنته والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل لقد توفيت ابنتي قبل 4 أشهر وقد كان عمرها 5 سنوات، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن وأنا أدعو لها في سجودي بالأنس والغفران، فهل هذا الفعل جائز؟ وكذلك أتصدق عنها فهل تقبل صدقتي عنها؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم جزاك الله خيرا وعظم الله أجرك. طبعا لا شك أن هذا الشعور والإحساس ومحبة الأولاد ولا سيما الأطفال الصغار هذا يوجد وإن كان يتفاوت الناس في شدة الفقد، وأنت يبدو لا شك أنك تشعرين فقد شديد لبنتك على كل حال، أما الدعاء لها بالرحمة فلا معنى، أما المغفرة فلا تحتاج لأنه لا أذنب عليها لأنها مرفوع عن القلم، بل هي شافعة إن شاء الله، الأطفال هم اللي يشفعون، الأطفال هم الذين يشفعون في دعائنا في الجنازة والله ما جنوا شافعا فهم يشفعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة ومنها الصغير حتى يبلغ، فهي لم تبلغ ولهذا لا ذنوب عليها، فلا تحتاج أن تستغفري، تدري من الرحمة نعم الرحمة واسعة، الرحمة واسعة. أما الصدقة الأمانة لأنها قد تنفعها، لا أرجو الصدقة الأمانة من الصدقة لأنها قد تنفعها بمعنى من رفع درجات وتنفعه ولو كان صغيرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبركة فيكم. من الأسئلة سائل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يخرج منه سلس كرمكم الله وهو يصلي، هل صلاته مقبولة أو يعيد الصلاة، ماذا يفعل، وجهنا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك إذا كان فعلا مبتلى بالسلس وليس وسواسا فإنه يصلي على حسب حاله وهو معذور على كل حال، إلا العلماء قالوا ينبغي يتحفر بحيث لا يلوث بدنه ولا يلوث ملابسه، فيتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ بعد دخول الوقت ويتحفظ ويصلي ما شاء كما قالوا فروضا ونوافل في داخل الوقت، إلا إذا كان في فترة ينقطع فيها مثلا ربع ساعة 10 دقائق يعلمها ولا يشق عليه، فإنه يتحرى هذا الوقت ويصلي فيه حتى تكون صلاته كاملة. إذا كان لا يشق عليه والوقت يعني لحد ما طويل نسبيا بحيث يرتاح فيه 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة يتوقف، فإنه يصلي في هذا الوقت، يصلي في هذا الوقت الذي لا يخرج منه شيء. أما إذا كان لا مستمر فإنه كما قلنا يتحفظ ويتوضأ ويصلي ولو خرج منه هذا البول ولا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف هاء ها من اليمن، يقول فيها فضيلة الشيخ، هل يجوز ارتداء الساعة أو الخاتم أو الدبلة إذا كانت مصنوعة من الفضة أم لا؟ المرأة يجوز لها كل شيء، الذهب والفضة، أما الرجل فيجوز التختم ولبس الساعة من الفضة أو حتى من الأحجار الكريمة من الماس وغيرها إلا الذهب، الذهب والحرير هو الذي محرم على الرجال والتختم به محرم، أما الفضة والأحجار الكريمة الأخرى فلا مانع إن كان من خاتم أو من ساعة أو من غيرها. أما كما قال الدبلة، هذه الدبلة لا ليست من يعني عادات المسلمين فلا ينبغي أن يأتيها، أما مع ذلك فلا مانع ما عدا الذهب فإنه لا يجوز، والله أعلم. السائلة أم خولة من جدة تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله، أسأل عن صلاة الضحى، هل هي تصلى في كل يوم كصلاة الفريضة أم تصلى يوم بعد يوم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الصلاة الضحى تصلى كل يوم، وخاصة عندما تنظر في الحديث حديث أبي هريرة، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، صلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام 3 أيام من كل شهر، بمعنى أنها يوميا. وكذلك أيضا أوصى أبا الدرداء أن يصلي صلاة الضحى كل يوم، كذلك أيضا في حديث أبي ذر لما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلمة من الناس صدقة، كل تسبيح صدقة إلى آخره، إلى أن قال يجزي ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، مما يدل على أنها تصلى يوميا. إذن صلاة الضحى سنة مؤكدة وأيضا يفعلها كل يوم على الصحيح، وإن ذكر بعض العلماء أنها تصلى غبا وأنها يصلي ويترك، لكن الذي يبدو الحديث هذه كما قلنا حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة وحديث أيضا أبي ذر، هذه كلها تفيد أنه يصلي كل يوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول كنت في عمرة مع زوجتي وهي جالسة على كرسي متحرك في الطواف، وأنا كنت الذي يدفعها بكرسي متحرك ونسيت الاطباع، فهل علي شيء لأنني لم أتذكر إلا عند السعي، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأيضا أحسن الله إليك على مساعدتك زوجتك، لكن الاطباع سنة، الاطباع سنة، وهو أن تأتي بالرداء من تحت إبطك الأيمن ويبقى كتفك الأيمن مكشوفا وطرفاه تكون على الكتف الأيسر، هذا هو الاطباع، لكنه سنة، إن فعلته حسن وإن لم تفعله فإن العمرة تامة ولهذا عمرتك صحيحة ولا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: هل يجوز للمطلقة حضور عرس ابنتها وهي في العدة؟ عدة الطلاق كما يقول العلماء المطلقة عدتها على هيئتين أو صورتين: عدة طلاق رجعي وعدة طلاق بائن. الرجعية زوجة، الرجعية زوجة لا تخرج إلى بين زوجها لأن لا زالت زوجة، ولهذا يقول عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن، قالوا هذه في العدة الرجعية. فالرجعية كما يقول العلماء زوجة فلا تخرج إلا بإذنه، أما البائن فهي أجنبية كما طلقها ثلاثا أو خالعها على العوض أو نحو ذلك، فإنها تخرج ولو بغير إذنه، وتخرج وتذهب للمسجد وإلى غيره كما قالت السائلة، تذهب إلى عرس بنتها في عدتها ولا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.